الله سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة ثلاث رسائل وتنبيهات معينة أرجوها لأخواتي النساء التنبيه الأول للنساء الذين يأتون بأطفالهم يعلم الله أننا لا نشك أن هؤلاء النساء الذين اللاتي خرجن من بيوتهن لصلاة التراويح أنه ما أخرجهن إلا ابتغاء الأجر عند الله سبحانه وتعالى وليلوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الناس يرجون ما عند الله. ولكن أيها الأخوات لنعلم أولا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان ولا بد فإذا خرجت فلا تأتي بأطفالها، لأن الأطفال يؤذون الناس يؤذون المصليات، فما ذنب المرأة التي تصلي العابدة الخاشعة أتت لتسمع آيات الله سبحانه وتعالى وتتدبر فيها ثم يأتي هذا الطفل ويشوش عليها فلا تسمع الآيات، ولأن بعضهم اشتكت فقالت والله إني لا أعلم ماذا يقرأ الإمام، فنخشى أن تدخلين أيتها الأخت التي تأتين بابنك تدخلين في الإثم ويقع عليك بعض الإثم لأنك آذيت المصليات. التنبيه الثاني للأخوات اللاتي يأتين إلى المسجد وهن في أجمل حلة في أجمل لبس وقد تطيب والعياذ بالله، والتي خرجت من بيتها متطيبة فوجد الرجال ريحة فهي زانية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيخشى عليها أنت الآن أيتها الأخت خرجت من بيتك تريدين ما عند الله سبحانه وتعالى، تريدين ما عند جدار الأرض والسماوات خاصة ونحن في هذا الشهر الكريم، تريدين مغفرة الذنوب فكيف تخرجين في هذا الشكل؟ فعجبا ثم عجبا ولا ينقض العجب من امرأة خرجت بهذه الصفة، نخشى أن تكون أو أن تندرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها زانية والعياذ بالله. التنبيه الأخير، أخبرت أن بالأمس هناك امرأتان جمعنا ولا نعلم أين هؤلاء النساء وجمعنا التبرعات، فأحذر كما حذرت سابقا ثالثا أن أي شخص لا نعلم عنه في الميكروفون لا نعلم عنه فنحن غير مسؤولين عن الجنة. وأنا أرجو من الإخوان أن لا يضعون والأخوات كذلك أن لا يضعون إلا في الصندوق المعلن عنه. فإذا كان بالجامع نكتب لصالح هذا الجامع، إذا كان لمؤسسة معينة يكون لمؤسسة معينة. وغدا إن شاء الله سيكون هناك ضبط إن شاء الله لمسألة الجامع، سيكون هناك أمر معين نعلن عنه غدا إن شاء الله، طريقة في الجامع ننضبط فيها مسألة الجامع والتبرعات. صلى الله عليه وسلم التوفيق في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف لأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة

نفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تمور. يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي الشام وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم وابدل خوفهم أمنا. اللهم وابدل جوعهم رغدا. اللهم وسدد رميهم وثبت أقدامهم. اللهم وعليك باليهود والنصارى. اللهم وعليك بمعقل الكفر والإلحاد أمريكا. اللهم وعليك بمعقل الكفر والإلحاد أمريكا. اللهم اجعلها دويلات وأذقهم الويلات. اللهم اجعلها دويلات وأذقهم الويلات. اللهم وأبدل خوفا. اللهم وأبدل أنهم خوفا. اللهم وأبدل خوفا أنهم خوفا. اللهم وعليك بهم. اللهم وأرنا فيهم يوما أسودا. اللهم وأرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون. يا ربنا يا رب العالمين. اللهم خذ أسرانا وأسر المسلمين. اللهم خذ أسرانا وأسر المسلمين. اللهم خذ أسرانا في صوبان. اللهم إنك تعلم إنه قد عز علينا فراقهم. اللهم إنك تعلم إنه قد عز علينا فراقهم. اللهم إنك تعلم أنه قد انقطعت بيننا وبينهم السبل. اللهم إنك تعلم أنه قد انقطعت بيننا وبينهم السبل. ولا حول ولنا ولا قوة لنا إلا بك. ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم وضيق لهم يدا من الحق حانية. اللهم وضيق لهم من اللهم وضيق لهم يدا من الحق حانية. اللهم فرج كربهم. اللهم فرج كربهم. اللهم ويسر عسيرهم. اللهم وأمن خوفهم. اللهم وثبتهم على الدين. اللهم وثبتهم على الدين. اللهم وأقر أعيننا برؤيتهم كاذبين ظالمين. يا ذا الجلال والإكرام عاجلا غير آجل. يا حي يا قيوم. يا من لا يعجبه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أحب عند الأطراب أخوانكم من تبرعات في هذا الجامع والجامع بحاجة الناس لتبرعاتكم، كما أخبرناكم بالأمس إلى الترميمات وبعض الإصلاحات في المسجد وإلى بناء بيوت الإمام المؤذن التي معنا فتوى من لجنة دائمة للشيخ أبو جنباز رحمه الله تعالى والشيخ صالح أن التبرع لبيوت المسجد كالتبرع للمسجد ومن متابعات المسجد. الآن معنا فضيلة الشيخ محمد التويجري رحمه الله تعالى وكيل الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود قرية شرب الدين. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. معاشر الإخوة، أهنئ نفسي أولا وأهنيكم وأهنئ عموم المسلمين بقدوم هذا الضيف المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعلنا ممن صام وقام هذا الشهر إيمانا واحتسابا. معاشر الإخوة، لقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يفاضل بين الأعيان والأماكن والمعاني، ففاضل بين عباده، ففضل الأنبياء على سائر الخلق كما فضل بعض الأنبياء على بعض، وفضل مكة على سائر البقاع فهي أحب البقاع إليه، كما فضل المساجد على سائر الأماكن، وفضل الشهور بعضها على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل الليالي العشر الأواخر على سائر الليالي، وفضل ليلة القدر على ليالي السنة. معاشر الإخوة، شهر رمضان منة ومنحة من الله عز وجل لهذه الأمة، حيث لم يجعل الشهور سواء، فجعل لهذا الشهر ميزة وخصائص يتميز بها عن سائر الشهور، وما ذاك إلا لأجل أن يتزود المؤمن في هذا الوقت وفي تلك الأيام، يتزود من الطاعات، لأن الطاعات في هذا الوقت مضاعفة عظيمة عند الله عز وجل. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيحين أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. معاشر الإخوة، المغبون والله من فاته هذا الشهر ولم يحظ فيه بالأجر الوفي، هي محطة يتزود منها المؤمن إلى الدار الآخرة، وما يدرينا هل ندرك هذا الشهر في العام القادم أخي بارك الله فيك، أما تعلم ربما أنزل اسمك في ديوان من سيقبض خلال هذا العام؟ كم وكم من صام معنا في العام القادم وهو في هذا العام رهين عمله تحت أطباق الثرى؟ لو قيل له تمنى لتمنى أن يخرج فيسجد لله سجدة، يقرأ آية يتقرب إلى الله بحسنة، وأنت الآن في ساعة من أمرك. معاشر الإخوة، شهر رمضان شهر العبادة، شهر التزود بالتقوى، شهر رمضان خصه الله عز وجل من بين سائر الشهور، فلا يكن هذا الشهر كسائر الشهور في حياتك أخي المسلم. الطاعات كثيرة، ولكن من أعظم وأحب العبادات إلى الله أن يتقرب الإنسان بها إلى ربه سبحانه وتعالى المحافظة على الفرائض، لما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأعظم وأفضل هذه الفرائض الصلاة. الصلاة، احذر أن تفوتك صلاة الجماعة، احذر أن تفوتك تكبيرة الإحرام. سفيان الثوري رحمه الله مكث 40 سنة ما رأى ظهر رجل في الصلاة. سفيان بن عيينة مكث 20 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام. من الأعمال التي ينبغي للمؤمن أن يتزود منها في هذا الشهر قراءة القرآن، تلاوة كتاب الله عز وجل، فهذا الشهر شهر القرآن. الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لم يقل شهر الصيام ولا شهر القيام. ولهذا كان السلف رحمهم الله إذا دخل شهر